أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فمع المحاضرة السابعة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين، وتحدثنا في المحاضرات الثلاث السابقة عن المراحل التي قام اليهود بتنفيذها تمهيدا لإقامة دولتهم في فلسطين، وذكرنا منها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الفكرة والخطة، وبدأت منذ مؤتمر بال أو قبله بقليل، واستمرت حتى وضعوا أيديهم في يد بريطانيا. المرحلة الثانية وهي مرحلة التأسيس، وفيها تعاونت بريطانيا مع اليهود في إسقاط الخلافة العثمانية عن طريق خلع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وعن طريق حزب الاتحاد والترقي العلماني ومصطفى كمال أتاتورك والشريف حسين وغير ذلك من الأمور، إلى أن دخلت إنجلترا إلى أرض فلسطين محتلة لها وفارضة سيطرتها على كل أرجائها. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التهويد، وفيها سعى اليهود يعاونهم أصدقاؤهم من الإنجليز في تحويل فلسطين من دولة إسلامية إلى دولة يهودية، وذلك عن طريق أربعة محاور كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. أولا، زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وحققوها بنجاح كبير. ثانيا، محاولة شراء الأراضي الفلسطينية، وكان نجاحهم في ذلك نجاحا طفيفا محدودا. ثالثا، السيطرة على الاقتصاد في فلسطين، وبرعوا في هذا المجال تحت رعاية الإنجليز. رابعا، الاهتمام بالتعليم اليهودي والعبري والإعلام الصهيوني، ونشر أفكار التمسك باليهودية والاعتزاز بها، مع زرع الكراهية في قلوب الأطفال اليهود لأهل فلسطين. لم يسكت الفلسطينيون على هذه العملية التهويدية الإحلالية البشعة، ولكن قاموا جميعا يقاومون الطغاة من الإنجليز واليهود ابتداء من سنة 19 وإلى سنة 48 حيث قامت دولة إسرائيل. نستطيع أن نقسم مراحل المقاومة الفلسطينية إلى مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة المظاهرات والمسيرات والمؤتمرات، واستمرت من سنة 19 إلى سنة 35، يعني حوالي 16 سنة. قاد المقاومة في هذه الفترة المفتي الشيخ أمين الحسيني رحمه الله، وتلاه آخرون حتى سنة 35، كانت هذه المرحلة الأولى. وفي سنة 35 انتقلت المقاومة الفلسطينية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، من مرحلة المظاهرات والخطابة إلى مرحلة الجهاد والشهادة، وذلك تحت قيادة البطل الفذ الشيخ عز الدين القسام رحمه الله، الذي كان فعلا عزا للدين ونصرا للدين، والذي ربى جيلا عظيما من المجاهدين الواعين الفاهمين لقضيتهم والمتحركين لها والمضحين في سبيلها بالغالي والثمين. استشهد رحمه الله بعد قيامه بأيام، لكن أبدا ما ماتت الثورة، بل زادت وتوهجت. وحمل الراية من بعده شيخ كبير طاعن في السن، لكنه يتحرك بعزيمة الشباب، الشيخ المجاهد فرحان السعدي، والذي ما لبث أن أعدم وهو في 80 من عمره. ثم تسلم الراية من بعدهم بطل جليل من أبطال فلسطين وما أكثرهم، ذلك هو البطل عبد القادر الحسيني رحمه الله، والذي قاد حركة الجهاد المسلح في فلسطين ضد احتلال الإنجليز واليهود، وذلك بدءا من سنة 36 إلى سنة 48، أي أنه ظل 12 عاما رافعا سلاحه معتزا بجهاده مضحيا بنفسه وماله وجهده ووقته، ما لانت له قناة وما سترت له عزيمة ومن حنت له رأس ومن كسرت له شوكة، حتى لقي شهادة كريمة عظيمة في عام 48 صدق فيه وفي من سبقه من رواد وفي من تبعه من مجاهدين، صدق فيهم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على من يغزوهم قاهرين، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أعطيكم في هذه المحاضرة مثالا واحدا لجهاد عبد القادر الحسيني رحمه الله ومن معه من أبطال فلسطين. ثورة عام 37 و38 و39، 3 سنوات متصلة لم تنقطع فيها الثورة. واسمعوا معي هذه الأرقام: في سنة 37 قام المجاهدون من أهل فلسطين ب506 عملية فدائية، في سنة 38 قام المجاهدون من أهل فلسطين ب5708 عملية فدائية، في سنة 39 قام المجاهدون من أهل فلسطين ب3315 عملية فدائية. سبحان الله، أرقام ضخمة جدا. العمليات الفدائية التي تمت في الانتفاضة الأخيرة في سنة 2000 على عظمها لم تبلغ بعد معشار ذلك، ما زال أمامنا الكثير، تاريخ طويل وجهاد عظيم وكفاح مرير وعيون ساهرة وشعوب صابرة ودماء طاهرة. بلغت خسائر بريطانيا في هذه العمليات 10,000 قتيل ومن اليهود مثلهم، وكم شهيد؟ 12,000 شهيد. وكم معتقل؟ 50,000 معتقل. وكم محكوم عليه بالإعدام؟ 146 رجل. وكم منزل مدمر؟ 5,000 منزل. يا إخوة، نحن الآن ما زلنا في أول الطريق، لا علم بغير عمل، ولا جهاد بغير تضحية، ولا نصر بغير صبر، ولا ليل بغير نهار. هل سكتت إنجلترا على هذه الصولات والجولات؟ ماذا تفعل إنجلترا أمام الصدور المفتوحة للرصاص، المتمنية للموت، المشتاقة إلى الجنة؟ ماذا تفعل؟ سبحان الله، ما زال في جعبتها أسلحة تلك الماكرة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. استخدمت إنجلترا أسلوبا تقليديا لكنه فعال، أسلوب قديم حديث، أسلوب بسيط معقد، ما أسهل استخدامه وما أصعب مقاومته، أسلوب فرق تسد. ماذا فعلت؟ انتبه واسمع واعتبر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شجعت بريطانيا بعض الفصائل الفلسطينية الموالية لهم على تكوين ما يعرف بفصائل السلام، نعم بفصائل السلام، بزعامة رجل اسمه فخري النشاشيبي. آه يا إخوة، مستغربين ليه؟ نتيجة الانتفاضة الكبيرة ونتيجة فشل الإنجليز واليهود في قمعها فكروا في إنشاء فصائل السلام. ما هي مهمتها؟ مهمتها تسكين الشعب بوعده بالسلام مع بريطانيا واليهود. مهمتها وقف نزيف الدماء، الدماء اليهودية والإنجليزية قبل الفلسطينية. مهمتها تمثيل الشعب في المحافل والمؤتمرات. مهمتها تعقب المجاهدين ودل البريطانيين عليهم. مهمتها جر المجاهدين إلى معارك جانبية مهمتها وقف الانتفاضة، والوعد حكم تحت رعاية إنجليزية. هكذا قامت فصائل السلام تدعو للسلام. وسبحان الله، نتحدث عن التاريخ وكأننا نراه رأي العين. ترى ماذا كانت حجتهم أولئك الذين حملوا السلاح باسم السلام وضربوه في صدور إخوانهم، أو وضعوا أيديهم في يد عدوهم يدلونهم على المجاهدين؟ أتراهم يعتقدون أن خير فلسطين في موالاة عدوها، أم تراهم يعلمون الحق ويتبعون غيره؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تسارعوا إلى نصرة أعدائهم ظنا أنه لا طاقة لهم بهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والمؤمنون المجاهدون الصابرون الصادقون يتعجبون من هذه الأفعال، يتعجبون من الذين يرفعون سلاحهم في صدور إخوانهم ويعتقلونهم، ثم هم يعلنون بكل صفاقة أنهم معهم يدافعون عن الأرض المقدسة. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقام صراع وقتال وعراك بين الإخوة والأحباب، أخر ولكن بفضل الله لم يوقف حركة الجهاد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. نعم يا إخوة، والله القصص التاريخ فيه تفصيل لكل نقطة وكل قضية سوف تواجه المسلمين إلى يوم القيامة. وهذا القرآن وهذه السنة المطهرة فيها تفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. المهم، في أواخر هذه المرحلة التي نحن بصدد الحديث عنها، أعني مرحلة التهويد، ابتلي العالم بأزمة مروعة عمت الأرض كلها، تلك هي الحرب العالمية الثانية، والتي بدأت في سنة 1939 واستمرت إلى سنة 1945، 6 سنوات كاملة من الصراع بين معسكرين كبيرين في العالم. المعسكر الأول هو معسكر الحلفاء، ويضم إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا، والمعسكر الثاني هو معسكر دول المحور، ويضم ألمانيا وإيطاليا ثم اليابان. وكانت حربا دامية حقا، فقد العالم فيها 50 مليونا من البشر في واحدة من أشد حروب العالم ضراوة. كانت في الحرب تداعيات خطيرة على كل بلاد العالم، ليس المجال هنا أن نذكرها بتفصيلها، ولكن ما يهمنا هو انعكاسات هذه الحرب الضروس على الموقف في فلسطين. ترى كيف كان موقف اليهود وكيف كان موقف العرب، وما أثر ذلك على قيام دولة إسرائيل داخل فلسطين الحبيبة. والحق أقول إن اليهود أداروا الأزمة، أزمة الحرب العالمية الثانية، كأحسن ما تدار الأزمات. حتى المصائب التي نزلت على اليهود أثناء الحرب استطاعوا أن يوظفوها لصالحهم، بينما لم يكن العرب على المستوى المطلوب في إدارة هذه الأزمة الطاغية. وأنا أقول العرب ولا أقول المسلمين، لأنه بانتهاء الخلافة العثمانية سقطت كل صبغة إسلامية للقضية على مستوى العالم الإسلامي أجمع، ولم يبق من ينادي بإسلامية القضية إلا أفراد معدودون وجماعات قليلة داخل وخارج فلسطين. ترى كيف تعامل اليهود مع الحدث؟ أولا، أعلنوا الانضمام فورا إلى المعسكر البريطاني، وتبعا لذلك بدأوا التدريب بشدة في معسكرات الإنجليز سواء في فلسطين أو خارج فلسطين، بل وطالبوا بإنشاء مصانع للسلاح داخل فلسطين ليكونوا درعا للإنجليز في المنطقة. وفعلا أنشأت مصانع السلاح الحديثة داخل فلسطين، وكانت بعد ذلك نواة لتسليح إسرائيل بعد القيام في سنة 48. طلبوا جلب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، وتحولت العصابات اليهودية إلى جيش مدرب يعلم كيف يتعامل مع الدبابات والمدرعات والصواريخ والطائرات، وهذا كله ولا شك أفاد في حرب 48 القادمة. ثانيا، زيادة التهجير إلى فلسطين. فنظرا لواقع أوروبا المر ولكثرة المشردين والمهددين بالقتل، فتح باب الهجرة إلى فلسطين، وتزايد اليهود القادمون من كل مكان في أوروبا وبالذات من ألمانيا وأوروبا الشرقية. ثالثا، قضية النازية. عندما أعلن اليهود انضمامهم إلى معسكر الحلفاء، قام هتلر بمطاردة اليهود في فرنسا وألمانيا. وكما ذكرنا من قبل، فإن اليهود في هذا الوقت الحرج لم يضيعوا الفرصة، بل إنهم كانوا يرشدون هتلر إلى أماكن اليهود المختبئين في نظير ترحيل اليهود المرموقين إلى فلسطين. غير أن اليهود استفادوا من قصة النازية وهتلر أكثر من ذلك، فضخموا في العالم جدا أرقام المذبوحين في سجون هتلر وفي معسكرات الاعتقال الألمانية المشهورة. والحق أن هتلر قتل عددا ضخما جدا من اليهود يصل إلى 1,000,000 يهودي، لكن اليهود لم يكتفوا بهذا الرقم، فرفعوه كذبا وزورا إلى 6,000,000 قتيل يهودي. وهم بذلك يلفتون أنظار العالم إلى المأساة الضخمة، فيتحدث العالم عنهم ولا يتحدث عن غيرهم. فكثير من الدول فقد 1,000,000، لكن ليس كل الدول يفقد 6,000,000. ليس هذا فقط، بل أطلقوا على عملية إبادة اليهود اسما يطفي معاني أخرى ذات مغزى، فسموها الهولوكوست. الهولوكوست يعني التضحية الدينية أو المقدسة، والتي تتمثل في تقديم قربان للآلهة، وكأنها لحظة مقدسة قدم فيها اليهود قربانا للآلهة افتداء لأهل الأرض، وبذلك يجذبون مشاعر الخلق ناحيتهم ويحركون قلوبهم إلى جانب عقولهم. واليهود من أكثر الناس استغلالا للأحداث وتزويرا للتاريخ، كيف لا، وهم لم يترددوا في تزوير التوراة كتاب الله، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. زرت في واشنطن متحفا ضخما هائلا اسمه متحف الهولوكوست، أقامه اليهود في العاصمة الأمريكية، يصورون فيه القصة المأساوية التي عاشها اليهود أيام النازية في ألمانيا وأوروبا الشرقية وفرنسا، ويمدونه بالصور والتماثيل والكتيبات والأفلام والوثائق. عارفين يا إخوة دخول المتحف ده كان بكام؟ مجانا، مع كل ما أنفق عليه من أموال، ومع أنه في أغلى وأرقى منطقة في واشنطن. إلا إنهم لا يريدون من الداخلين مالا، بل يريدون أن يشجعوا العالمين على دخوله، وعندما يتعاطفون معهم بعد ذلك سيأتي الربح آنذاك وفيرا. وأسفت جدا أني لم أشاهد متحفا ولو بسيطا يصور ما يحدث في فلسطين من حقائق، ولا أريد أكاذيب، أو يصور ما يحدث في البوسنة أو في كوسوفو أو في الشيشان أو في أي بقعة إسلامية تنزف وما أكثرها. إذن اليهود في الحرب العالمية الثانية استفادوا من الأزمة أولا بأنهم زودوا أنفسهم بالسلاح بعد انضمامهم إلى بريطانيا. ثانيا، زادوا من التهجير اليهودي إلى فلسطين. ثالثا، استغلوا قصة تعذيب الألمان لهم في كسب ود العالم وعطفه. رابعا، إنشاء طيلق تحت إمرة الأمم المتحدة، وهذا أمر عجيب. الأمم المتحدة تكون فيالق عسكرية للقيام بمهام مختلفة في أنحاء الأرض، فعرض اليهود تكوين فيلق عسكري تحت إمرة الأمم المتحدة. ومن العجب أن الأمم المتحدة وافقت وأصبح هناك فيلق يهودي معترف به من الأمم المتحدة، مع أن اليهود لم يكونوا دولة بعد وليس لهم كيان معترف به رسميا، مما يوحي أن وراء الأمور أمور وأن خلف الستار لاعبون أخفياء ولكن ليسوا أبدا بأتقياء. خامسا، وهو أمر عجيب أيضا يوضح مدى انتهاز اليهود للفرص، الحرب العالمية الثانية غيرت كثيرا من الموازين في العالم، قامت أمم وسقطت أخرى وتوارت عن الأنظار على استحياء أمم ثالثة. على سبيل المثال، قامت أمريكا قوية فتية وظهرت على الساحة بوضوح، وعلم الجميع أنها تستعد لقيادة العالم، وخاصة بعد الأسلحة النووية الفتاكة وهيروشيما وناجازاكي. هذه وإن كانت في عرف الأخلاق فضائح، إلا أنها في عرف القوة مكارم وفضائل. قام الاتحاد السوفيتي أيضا بعد الحرب منتصرا، فهو في معسكر الحلفاء الفائز، وأوقف زحف هتلر في أرضه، نعم على حساب 17 مليونا من القتلى الروس، لكنه انتصر في النهاية، ويبدو أنه سيكون قوة لا بأس بها في المستقبل. بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس كما كانوا يقولون، خرجت أيضا منتصرة ولكنها جريحة وجرحها عميق، فإن الأرض قد بدأت تتناقص عليهم من أطرافها، وبدأت الشعوب المستعمرة تفكر في تحرر، وخسائر الإنجليز كبيرة، ويبدو أنها لن تستطيع أن تجاري العملاقين الجدد أمريكا والاتحاد السوفيتي، فأخذت تنسحب من الساحة حتى توارت بالحجاب. ألمانيا خرجت ممزقة من الحرب، سقطت سقوطا ذريعا وقسمت إلى دولتين، وضرب بينهما بسور على كلتا جنبتيه عذاب. اليهود ينظرون إلى كل هذه الأحداث المتلاحقة والمتسارعة، والتاريخ لا يجد وقتا للتسجيل. جلسوا مع إبليس يفكرون، مع من نعمل وإلى أي المعسكرات ننضم. الاتحاد السوفيتي وإن كان قويا وله مستقبل على الساحة العالمية، إلا إن اليهود يعلمون نظمه وقوانينه، هم أي اليهود الذين ابتدعوها على يد إبليسهم كارل ماركس، وهم يعلمون أيضا أن الشيوعية منهج لا تستقيم الحياة معه، منهج يتعارض مع الفطرة، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية العقائدية، فهم أي اليهود يتوقعون له سقوطا بعد حين، وقد يكون الحين قريبا. واليهود لا يريدون أن يسندوا ظهورهم إلى بناء قد يتهالك. ثم ماذا يريد اليهود من الاتحاد السوفيتي أكثر من ذلك؟ فهم بالفعل يديرونه من وراء الستار. أمريكا دولة واعدة على الساحة العالمية، تتميز عن الاتحاد السوفيتي بأنها مفتوحة ومتحررة ورأسمالية، المال اليهودي الغزير سيجد هناك أرضا خصبة. هذه البلاد الرأسمالية تعبد المال، والمال مع اليهود، فستعبد أمريكا اليهود، وستكون أمريكا تابعا لا متبوعا، وستكون أمريكا أيضا في حسابات اليهود أطول عمرا من الاتحاد السوفيتي، لأن فيها ديمقراطية، والديمقراطية أكثر عدلا من الشيوعية، وإن كان في كليهما أخطاء وأخطاء جسيمة. إذن أمريكا اختيار مناسب، لكن تبقى مشكلة كبيرة، إنجلترا ماذا يفعل اليهود مع انجلترا؟ وهم يعلمون انه لولا انجلترا ما كان اليهود. انجلترا هي التي ساعدت وايدت ودبرت، هي التي زرعت اليهود في فلسطين، هي التي اسقطت الخلافة العثمانية، هي التي امدت بالسلاح، هي التي دربت في المعسكرات. اليهود يسبحون في عطايا انجلترا. واذكروا كيف كان تيودور هيرزل وحيدا يطلب مستعمرة في القدس، والآن هم 600,000 بعد أن وضعوا أيديهم في أيدي الإنجليز. ماذا يفعل اليهود مع إنجلترا؟ أتظنون أن اليهود يحفظون الجميل لإنجلترا؟ ما عهدنا ذلك في اليهود. اليهود لا يعرفون إلا المصلحة. اليهود باعوا اليهود إخوانهم وأبناءهم وعشيرتهم في أوروبا، باعوهم لهتلر في نظير مصلحتهم، أفلا يبيعون إنجلترا؟ فلتذهب إنجلترا كما يقولون إلى الجحيم. ثم إن أمريكا هي وريثة إنجلترا، وهي الامتداد الطبيعي لها، وبينهما روابط العرق والدين واللغة والفكر. ويبدو أن إنجلترا ستكون في المستقبل التابعة الذليلة لأمريكا، فلن تغضب إنجلترا كثيرا إذا استبدلت بسيدتها أمريكا. اليهود بسرعة أداروا دفتهم إلى أمريكا، لقاءات ومفاوضات وتحالفات وقسم بالأيمان المغلظة بالوفاء المطلق والتعاون المستديم، وفي سرعة وفي خفة نقلوا مؤتمرهم السنوي الذي يعقد في أوروبا سنويا من سنة 1897، نقلوه وللمرة الأولى في تاريخهم إلى نيويورك في سنة 1942، يتزلفون إلى الزعيم الجديد ومستقبلا سيقودونه. أمريكا وجدتها فرصة، وفرصة جيدة جدا. اليهود سيكونون الذراع الطولى لها في الشرق الأوسط، سيكون اليهود الدرع البشرية الواقية في هذه المنطقة الملتهبة، وسيكون اليهود قاعدة متقدمة لأمريكا. ويبدو أنهم ولحداثتهم في القيادة لا يدركون أن من يربي الثعابين لا بد وأن يلدغ منها، وستدور الأيام وسيركب اليهود على أكتاف أمريكا، يدلدلون أقدامهم ويضعون أيديهم على أعين الأمريكان ويسيروهم أينما شاءوا وكيفما شاءوا، والأمريكان لا يعترضون، فهم قد فقدوا نعمة الإبصار. المهم أن المصالح تلاقت وأبرم العقد بين الطرفين، وتصالح على اغتيال فلسطين، وتصالح أيضا تصالحا غير معلن على إلقاء بريطانيا جانبا أو توضع في دار للمسنين فليس هناك متفرغ لها. إنجلترا لاحظت لكن أغمضت الطرف، فالأيام دول، ومن الحكمة أن تتصرف بحجمها الجديد لئلا تفقد سيدا من الأسياد قد لا يعوض. اليهود ما اعتادوا على الرحمة بدأوا يعاملون إنجلترا بصلف وغرور، فقد أسندوا ظهرهم إلى حائط جديد. اعترضت إنجلترا باستحياء. قامت اليهود بما لم يتخيله الإنجليز، قاموا بعدة اغتيالات للقيادات الإنجليزية في فلسطين يعجلون خروجهم بقتلهم. سبحان الله، أي خلق هؤلاء؟ طراز قبيح ما مر في التاريخ مثله ولن يتكرر في التاريخ مثله. هؤلاء هم اليهود مع أصدقائهم، فكيف بهم مع أعدائهم؟ كان هذا هو موقف اليهود أيام الحرب العالمية الثانية. استفادوا أكبر استفادة ممكنة، مع أن الناظر نظرة سطحية قد يشعر أنهم قد خسروا الضحايا في ألمانيا وأوروبا، لكنهم خرجوا من الحرب العالمية الثانية بكل ما سبق ذكره، وألخصه فيما يلي. 1- سلاح ضخم جدا، ليس فقط سلاح العصابات ولكن سلاح الدول. 2- أعداد كبيرة من المهاجرين. 3- تعاطف عالمي بعد تفخيم الهولوكوست في ألمانيا. 4- فيلق في الأمم المتحدة تمهيدا للاعتراف بدولة إسرائيل. وأخيرا 5- وأهم الأشياء، خرجوا بأمريكا وأداروا ظهرهم لإنجلترا. العرب ماذا كان موقفهم في الحرب العالمية الثانية؟ فقد اتجهوا إلى الدولة الصديقة إنجلترا وساعدوها في مدها بالأفراد المتطوعين في حرب لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل، بل إنهم ضاعفوا من إنتاجهم الزراعي لكفاية جيوش الحلفاء، بل إن هؤلاء الحكام أتوا بعلماء أفتوا بأن الحرب مع الإنجليز ضد ألمانيا هو نوع من الجهاد في سبيل الله، وأما الشعوب فقد اتجه هواها إلى ألمانيا على اعتقاد أن عدو الأمة هو صديق للأمة، حتى إن بعض القيادات في فلسطين ذهبوا يطلبون مساعدة من ألمانيا لتحرير فلسطين. والواقع يا إخوة أنه ليس من سنة الله أن ينصر المسلمين بالكافرين، ولو حدث نصر للمسلمين بجيش الكافرين فإنه يكون نصرا بلا شرف وفوزا بلا عز، ولا بد أن الكافرين سيحصلون على ثمن، وقد يكون الثمن أغلى من النصر. كان من المفروض ألا يضع العرب أيديهم في أيدي الإنجليز، فقد كانت فرصة طيبة لفرض الشروط ولتحرير البلاد ولجني أفضل الثمار في فلسطين. فإنجلترا مشغولة في الحرب مع الكبار ولا تريد مشاكل في مناطق متعددة، لكن العرب كانوا قصير النظر، لا ينظرون إلا تحت أقدامهم لو كانوا ينظرون. هذا يا إخوة ليس خللا في الإسلام وليس خللا في التشريع، فالعرب في هذا الوقت لم يكونوا يعرفون قرآنا ولا سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما الاطلاع على أحوال العالم في زمانه، كان القرآن يتنزل في مكة أيام التعذيب والتشريد والاضطهاد، يحكي عن حرب الفرس مع الروم، عمالقة الزمان وقتهم، يلفت أنظار المسلمين إلى ما يدور هناك، والمسلمون لا يستطيعون الصلاة إلا سرا، لكن لا بد أن يتابع المسلمون الأحداث العالمية وإن كانت في ظاهرها بعيدة لكنها قد تؤثر بشكل أو بآخر على المسلمين. لما زاد الاضطهاد بمكة كان صلى الله عليه وسلم يعلم ملوك الأرض وطبيعة الدول، أمر بالهجرة إلى الحبشة، فهو يعلم أن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد، لم يرسلهم إلى فارس أو إلى الروم أو إلى الهند أو إلى السند، هو يعلم أن نظام الحكم ونوعية الحكام في هذه البلاد لا تصلح لإيواء المهاجرين، بينما في الحبشة تصلح. اطلاع كامل على أحوال العصر وتحرك مبني على دراسة. في غزوة الأحزاب والرجل لا يأمن على قضاء حاجته، والأحزاب جاءت من فوق المسلمين ومن أسفل منهم، ومع ذلك يبشرهم في هذا الوقت العصيب بفتح فارس والشام واليمن، يطلق أبصارهم في المستقبل بدلا من أن ينظروا تحت أقدامهم فيصطدموا بواقع لا يعلمونه ولا يتوقعونه. بعد فتح مكة يرسل رسائل إلى كل ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، مطلع على الأحداث، إيجابي في الأداء، عزيز في الطلب، يعلم أمته أنها وجدت لا لتتبع الآخرين بل لتتبع بالآخرين، لا لتنقاد بالآخرين بل لتقود الآخرين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أما من سار على غير الطريق المستقيم ومن انحرف ولو درجة فلا يرجى له وصول. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لكن الخلاصة على العموم أن هذه الفترة العصيبة من تاريخ البشرية شهدت إعدادا مدروسا وعملا حثيثا وجهدا مرتبا وممنهجا من قبل اليهود، بينما كان العرب يتخبطون في اتجاهات مختلفة دون هدف معروف أو غاية مطموحة. وانتهت الحرب العالمية الثانية وبقيت سنوات معدودات وتقام دولة إسرائيل في فلسطين، وفي كل عام من الأعوام المتبقية كانت هناك للمسلمين أحزان. في سنة 1945 أول سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انشاء الجامعة العربية، انشأت بإيعاز من انجلترا لمصطفى النحاس باشا. ولماذا تؤيد انجلترا مثل هذا العمل التجميعي للعرب؟ انجلترا تريد ان تترك لليهود دولة قبل ان ترحل من المنطقة، وهي لابد راحلة، فاليهود لن يقبلوا بوجودها وامريكا لن تقبل بوجودها، ومع ذلك فهي تريد ان تبقي على علاقاتها مع هذه الدول اليهود وامريكا لان المصلحة تقتضي ذلك. لكن ما علاقة انشاء الجامعة العربية باقامة دولة اليهود؟ المفروض ان يتبادر الذهن ان الجامعة العربية ستكون معوقة لدولة اليهود، فماذا كانت تريد انجلترا؟ اولا كانت تريد جمع كل دول المنطقة في بوتقة واحدة تؤثر عليها من خلال اصدقائها المقربين، وبالذات ملك الاردن وملك مصر. فاذا نظرت الى الدول المؤسسة للجامعة العربية تجدها جميعا محيطة بفلسطين، بل ان هذه الدول المجموعة في الجامعة العربية هي الدول الداخلة في مخطط اسرائيل الكبرى باستثناء اليمن. الدول المؤسسة كانت مصر والاردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية بالاضافة الى اليمن، سبع دول محيطة بالدولة التي يرجى انشاؤها بعد ذلك. إذن هذه نقطة. ثانيا تريد انجلترا قبل ان تغادر المنطقة ان تلغي من اذهان المسلمين تماما فكرة التجمع على اساس الاسلام، كما كان يفكر السلطان عبد الحميد الثاني في فكرة الجامعة الإسلامية، فأرادت تجميعهم على هدف قومي ورباط قومي هو العروبة في مقابل الدولة اليهودية التي ستعلن كما أشرنا من قبل اسما قوميا هو إسرائيل بدلا من اسم ديني كدولة اليهود، وبذلك يظل الصراع صراع قوميات لا صراع ديانات وشتان. ثالثا تريد انجلترا ايضا ان يقوم كيان في المنطقة تكون من مهمته التنفيس عن الشعوب وتفريغ الشحنات الغاضبة عن طريق اخذ بعض القرارات العنترية التي لا يتبعها عادة عمل، وبذلك تهدأ عاطفة الشعوب السائرة. رابعا وهذه النقطة يا اخوة هي اخطر النقاط، اذ ان انجلترا ايضا أوعزت إلى أصدقائها بأن يجعلوا من ميثاق هذه الجامعة ألا ينضم إليها إلا الدول المستقلة فقط، ولست أدري ما هو تعريف الاستقلال في نظرهم، لكنهم اعتبروا مصر دولة مستقلة مع وجود الإنجليز فيها، اعتبروا الأردن والعراق واليمن دولا مستقلة مع وجود الإنجليز فيها، واعتبروا سوريا ولبنان دولا مستقلة مع وجود فرنسا فيها. أما الدول غير المستقلة التي لا يجوز أن تنضم إلى الجامعة العربية فهي فلسطين، وبذلك بتروا فلسطين من الكيان العربي باعتراف الجامعة العربية تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية على أرضها. وإذا اعتقد أحد أن هذه الأفكار لم تكن واردة بكاملها في أذهان إنجلترا والمؤسسين لهذه الجامعة، فإن الأيام والأيام القريبة جدا قد أثبتت صدق هذا التحليل. حدث آخر حدث في سنة 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما يسمى في التاريخ بمشروع روزفلت. وروزفلت هو الرئيس الأمريكي المنتصر، قدم مشروعا للملك عبد العزيز ملك السعودية آنذاك، يضع له فيه في هذا المشروع حلا لقضية فلسطين. هذا المشروع وإن لم يرى النور إلا إنه يثبت ما حللناه سابقا من أن أمريكا بدأت تتسلم ميراث إنجلترا في المنطقة، وبدأت تحمل على أكتافها مهمة إنشاء الدولة اليهودية. ماذا قدم الرئيس الأمريكي روزفلت للملك عبد العزيز؟ عرض عليه أن يجعله زعيما للعرب. سبحان الله. ثاني يريد أن يكرر ما فعله الإنجليز مع الشريف حسين. ليست الزعامة فقط، بل ويعطيه 20 مليون جنيه استرليني على أن يساعد في ترحيل كل عرب فلسطين وإعلان فلسطين بكاملها وطنا لليهود. وقال روزفلت: إن القضية إنسانية في المقام الأول. سبحان الله، قلب يعني في منتهى الرقة. وقال روزفلت: إن القضية إنسانية في المقام الأول، حيث تتعلق بإنقاذ اليهود الذين لاقوا أهوالا لا توصف على يد الألمان. واضح طبعا أن الرئيس روزفلت يتصرف بحماقة وسذاجة لا تتفق مع منصبه، ولكن يبدو أنه كان حديث عهد بسيادة فلا يدرك حكمة القول والفعل. المهم، ماذا كان رد الملك عبد العزيز على هذا العرض الوقح من روزفلت؟ الحق أنه رد ردا قصيرا لطيفا حكيما مفحما. قال له: أعطوهم أملاك الألمان الذين اضطهدوهم. والله في منتهى الذكاء، إذا كانت فعلا القضية إنسانية، وإذا كان فعلا الألمان قد عذبوا اليهود، وإذا كانت ألمانيا قد هزمت وأخذت كل أرضها لتوزع على الحلفاء، فلماذا لا تقتطعون قطعة من هذه الأرض الواسعة وتعطوها لليهود؟ أم أن وراء الأمور أمور؟ وانتهى مشروع روزفلت بذلك والحمد لله، لكنه أثبت أن أمريكا من سنة 45 وهي تسعى إلى تحقيق دولة لليهود في فلسطين. في سنة 46 قامت أمريكا بالاشتراك مع إنجلترا بتكوين لجنة لبحث مشكلة فلسطين وللتوفيق بين الأفكار المتعارضة والمتضاربة للفلسطينيين واليهود، حاجة كده على غرار لجنة ميتشل سنة 2001. وقامت هذه اللجنة الأنجلو أمريكية كما يسمونها بزيارة معسكرات اليهود الناجين من النازية في ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا، ثم زارت بعد ذلك فلسطين وشاهدت الوضع هناك وسمعت من هذا ومن ذاك، ثم أخذت قرارات أطلقوا عليها أنها قرارات عادلة. 1- تهجير 100,000 يهودي على الفور من أوروبا إلى فلسطين، وإلا ستحدث كارثة إنسانية. وأهم حاجة طبعا حقوق الإنسان. 2- طرح كل أرض فلسطين للبيع. تخيلوا يا إخوة، تخيلوا اللجنة طرحت كل أراضي فلسطين للبيع ويشتري بقى اللي معاه فلوس أكتر. 3- أن يكون حكم فلسطين دوليا، يعني للأمم المتحدة، يعني لأمريكا، يعني لليهود. طبعا سبحان الله، كلام لا يستقيم ولا يعقل ولا يقبل به أحد، حتى اليهود، حتى اليهود اعترضوا وقالوا: لا نريد حكما دوليا بل نريد حكما يهوديا. سبحان الله، وله في خلقه شؤون. وهكذا لم تنفذ قرارات هذه اللجنة إلا في جزئية تهجير اليهود، فقد بدأوا في تهجيرهم بالفعل إلى فلسطين تحت حماية الجيش الإنجليزي الذي ما زال مستقرا في فلسطين يسمع ويطيع لأوامر الأمريكان. هذه اللجنة أثبتت بوضوح نوايا الأمريكان في قضية فلسطين، وسوف تحمل الأيام ظلما أكبر وجورا أعم من رائدة العدل والحرية في العالم أمريكا. وتأتي سنة 47 تحمل معها في أواخرها ظلما جديدا خرج تحت عباءة الأمم المتحدة. ماذا حدث في الأمم المتحدة في نوفمبر سنة 47؟ مشروع تقدمت به أمريكا وإنجلترا للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين، هكذا حلا للمشكلة: يعطى اليهود جزءا من الأرض يقيمون عليه دولة، ويعطى الفلسطينيون جزءا آخر. ولا أدري هل لو طالب المسلمون في أمريكا، وهم الآن حوالي 8 مليون، لو طالبوا بأن يقطع لهم جزء من أمريكا ليقام عليه دولة لهم، هل يسمع لهم أحد؟ هل لو حدث في أي مكان في العالم أن قمت بتهجير عدد كبير من البشر إلى مكان ما، تهجير ماليزيين مثلا إلى أستراليا، أيحق لهم بعد فترة من الزمان 30 أو 40 سنة مثلا أن يطلبوا قطعة من الأرض يقيمون عليها دولة؟ هذا ما حدث في فلسطين. هاجر إليها مجموعة من اليهود من شتات الأرض، وبعد سنوات معدودات طالبوا بدولة في هذا المكان. أيجوز في عرف المتحضرين هذا؟ هذا ما حدث في الأمم المتحدة، مشروع لتقسيم فلسطين بين اليهود وبين أهل البلد أهل فلسطين. ليس هذا فقط، فقد تجاوز الظلم الحدود، جعل المشروع لليهود 56.5% من أرض فلسطين، وجعل للفلسطينيين أصحاب البلد 43% فقط من الأرض. وأخرجت القدس من لعبة التقسيم، جعل حكمها دوليا وهي تمثل حوالي 0.5% من أرض فلسطين. أي أن المشروع الظالم جعل لليهود أكثر مما جعل لأهل البلد. ليس هذا فقط، ما زال للظلم ألوان أخرى. لو نظرت إلى خريطة التقسيم لوجدت فيها أمورا عجبا. تقسيم الدولتين في منتهى الغرابة، لم يقسموها مثلا إلى شمال وجنوب أو إلى شرق وغرب، كل دولة قطعة واحدة. لا، عملوش كده، عملوا إيه؟ عملوا حاجة غريبة جدا، جعلوا الجزء الفلسطيني عبارة عن منطقتين منفصلتين، منطقة في الشرق هي الضفة الغربية لنهر الأردن، وجزء في الغرب هو قطاع غزة وما حوله من مناطق. أما الجزء اليهودي فهو كالحلقة يحيط بكل جزء من أجزاء الفلسطينيين، وذلك كما هو واضح تمهيدا لإحكام القبضة على أهل البلد حتى يكمل اليهود احتلال البلد في مرحلة لاحقة. ليس هذا فقط، يا سبحان الله، في ظلم أكثر من كده؟ نعم، ما زال في جعبة أمريكا خطايا أخرى. عرضت أمريكا المشروع الظالم وبدأت عملية التصويت، وكان لابد أن يحصل المشروع على 2/3 أصوات المجلس حتى تتم الموافقة عليه، وتم التصويت ولم يحصل المشروع على 2/3 الأصوات، وبالتالي لا يقبل. اعترضت أمريكا وطالبت أن يعاد التصويت بعد أيام قليلة، ووافقت الأمم المتحدة. سبحان الله، وافقت الأمم المتحدة على إعادة التصويت، وقرروا أن يعاد بعد أيام قلائل. وفي هذه الأيام بحثت أمريكا في أسماء الدول المعترضة، كانت تحتاج إلى 3 دول حتى تصل إلى نسبة 2/3، وجدت ضالتها في الفلبين وهايتي وليبيريا. قامت بالضغط عليهم عن طريق رجال السياسة ورجال الاقتصاد. على سبيل المثال، الذي ضغط على ليبيريا هو المليونير الأمريكي المشهور هارفي فايرستون، صاحب مزارع المطاط في ليبيريا وصاحب مصانع الإطارات المشهورة فايرستون. وتم التصويت للمرة الثانية بعد أيام، ورضخت الدول 3 للتهديد، وتحققت النسبة المطلوبة، ووافقت الأمم المتحدة على مشروع السرقة المعروف بقرار رقم 181 لسنة 47. يعلق وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس فورستل في مذكراته عن هذا الموضوع فيقول: إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة، وسبحان الله شهد شاهد من أهلها. وفوجئ العالم أجمع بما فيه العالم الإسلامي بالوجه القبيح لأمريكا. أما إنجلترا فيعرفون وجهها منذ زمن، واليهود معروفون بخستهم منذ أيام موسى عليه السلام. وأنا أرى أنه إن كان العالم قد فوجئ فإن العجب أن يفاجأ المسلمون، فإن الله قد نبهنا إلى ذلك منذ مئات السنين، فقال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم الفاسقون. ترى ما هو الموقف في فلسطين بعد قرار التقسيم؟ تعالوا نحلل الأحداث ونستقي العبرة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الشعوب العربية تغلي، والقرار ظالم، والحكم جائر، ولا بد من حركة أو رد فعل. ماذا نفعل؟ قامت الجامعة العربية الناشئة وأخذت قرارات توافقت مع رغبات الشعوب. قلنا حمدا لله فقد تجمع المسلمون أخيرا، أو قل تجمع العرب، فالرابطة كانت قومية. أخذت الجامعة العربية القرارات الآتية: أولا، أصدروا مذكرات شديدة اللهجة إلى أمريكا وإنجلترا. ثانيا، إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنا بالقرب من دمشق بسوريا يدرب الفلسطينيين على القتال. ثالثا، تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الإنقاذ، وضعوا عليه رجلا اسمه فوز القوقجي. رابعا، رصد 1,000,000 جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين. وقد كانت قرارات قوية بحق، وبدأوا بالفعل في تدريب الفلسطينيين في قطنا بسوريا، وبدأوا في تكوين جيش الإنقاذ. جاءت رسالة من بريطانيا إلى الجامعة العربية قالت فيها: إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم في قطنا عملا غير ودي. فاجتمعت الجامعة العربية وتشاورت وتحاورت ولعلها استخارت، ثم صدر قرار: غلق معسكر قطنا وتسريح المتطوعين هناك وسحب أسلحة المعسكر والاكتفاء بتجهيز جيش الإنقاذ، لكن تحديد العدد فاتفقوا على أن يكون قوامه 7,700 جندي مع مده ببعض الأسلحة الرديئة. أما الأموال فقد جمع شيء قليل منها، أو قل وصل إلى فلسطين شيء قليل منها. إذن الجامعة العربية نفست عن الشعوب المتحمسة بقرارات عنترية، ثم جاءت الأوامر الإنجليزية لتهدئ من روع المتحمسين ولتلقي جالونا من الماء البارد على الجامعة العربية لتسكن من حرارة الخطباء والمتكلمين. ماذا كان الموقف في فلسطين؟ عاد المفتي أمين الحسين رحمه الله من لبنان، وذكرنا من قبل أنه هرب إليها بعد مطاردة الإنجليز له. عاد إلى فلسطين وبدأ يقود الشعب إلى جهاد مسلح ضد اليهود، ومعه البطل عبد القادر الحسيني رحمه الله. واجتمع الناس على قيادة المفتي، وأراد المفتي أن يسعى إلى تأييد عربي، فأسرع إلى الكيان الجديد الجامعة العربية يعلن رغبته في تكوين حكومة فلسطينية وطنية تدعمها الجامعة العربية، ويكون المفتي على رأسها كما يريد الشعب هناك. وكان طلبا وجيها، فلن تحمى البلاد إلا بأهلها أساسا، لكن الجامعة العربية رفضت الطلب ورفضت رئاسته دون تبرير واضح، بل إن الملك عبد الله ملك الأردن قال في لقاء مع ممثلة الوكالة اليهودية جولدا مائير إنه يعزم على أن يضم إلى مملكة الأردن الجزء المخصص للعرب في مشروع التقسيم، يعني منطقة الضفة الغربية، ويعزم أيضا على إقامة علاقات سلام وصداقة مع الدولة اليهودية. وختم كلامه بقوله: كلانا يواجه خصما مشتركا يقف عقبة في طريق خططنا. ذلك هو المفتي أمين الحسين، كلام في منتهى الخطورة. إذن النية كانت مبيتة على الموافقة على قرار التقسيم، والنية كانت مبيتة على الاعتراف بدولة اليهود، والنية كانت مبيتة لهضم الضفة الغربية داخل الأردن، والنية يا إخوة كانت مبيتة على تحجيم قوة المفتي والفلسطينيين. ولا أجد في الواقع في ألفاظ اللغة ما يناسب ذلك الموقف. اليهود كعادتهم لم يضيعوا وقتا، استغاثات ونداءات لأمريكا وإنجلترا ودول أخرى كثيرة، وانهمرت سفن الأسلحة من أمريكا وإنجلترا وأوروبا الشرقية، وتسارع الضباط من أمريكا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا لتدريب اليهود على الأسلحة الجديدة، واستعدت العصابات اليهودية للقتال، وهي في مجموعها تبلغ كما ذكرنا من قبل 70,000 جندي مسلح مدرب. ما هو موقف الشعب الفلسطيني؟ صار الشعب بقيادة المفتي أمين الحسيني ومعه عبد القادر الحسيني رحمهما الله، وحمل السلاح وظهرت دعوة الجهاد بوضوح وجلاء. جيش الإنقاذ العربي بقيادة فوز القوقجي كان جيشا ضعيفا جدا وسلاحه ضعيف وعدده قليل، ورفض التعاون مع المفتي ورجاله. سبحان الله، حتى إن الدكتور عبد الله عزام رحمه الله كان يقول في تأريخه لهذه الفترة إن فوز القوقجي هذا كان رجلا تحوم حوله الشبهات. إذن الشعب الفلسطيني تحرك للجهاد بسلاح بدائي لكن بروح عالية، وهذه الروح العالية دفعته لتحقيق انتصارات مبدئية، فانتصر في بعض المواقع مثل ظهر الحجة وعين باهل وشعفاط والدهيشة، وذلك بقيادة عبد القادر الحسيني غالبا. لكن فارق التسليح كان مهولا بين اليهود وبين الفلسطينيين، وكادت الكفة تميل في صف اليهود لولا أن من الله على فلسطين بحدث جديد. لقد حرك الجهاد مشاعر كثيرة في قلوب أعداد عظيمة من المسلمين في بلاد إسلامية محيطة بفلسطين، وبالذات في مصر وسوريا، فسارع الشباب والشيوخ على حد سواء إلى طلب حمل السلاح والعبور إلى أرض الشرف والكرامة والمجد، أرض فلسطين. وظهرت نوعيات فريدة من الرجال أسمى أمانيهم الموت في سبيل الله، يبتغون وجه ربنا سبحانه وتعالى ويقتدون برسولنا صلى الله عليه وسلم، ويحتكمون إلى كتابنا القرآن، ويتخذون الجهاد سبيلا لا عوض عنه ولا بديل له. تسارعوا مشتاقين للجهاد، لكن سبحان الله رفضت الحكومات أن يذهبوا إلى هناك. وهنا تحرك الشعب، وآه من حركة الشعوب. رضخت الحكومات الواهية وخرجت الأسود من العرين بعد أن أطلق لهم العنان، ودخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وهناك على أرض فلسطين سطروا بدمائهم آيات يعجز اللسان عن وصفها ويحتار البيان كيف يخلدها. وفرت قطعان اليهود من أمامهم، وأتى الله اليهود من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وانتصر المجاهدون المسلمون في مواقع عدة، في مستعمرات النقب، في بيت لحم، في الخليل، في كفار ديروم، في بئر السبع، حتى وصلوا في النهاية إلى درة القلب وثمرة الفؤاد الكتف، وبها 100,000 يهودي، فحاصروها حصارا شديدا، وتحصن اليهود بالمدينة، وكاد الجمع اليهودي أن يهلك. ترى ماذا حدث في القدس بعد هذه الأحداث، وماذا حدث في بقية فلسطين، وماذا فعل المجاهدون، وماذا فعل اليهود، وماذا فعلت الجامعة العربية، وماذا فعلت أمريكا، وكيف قامت إسرائيل على الأرض الحبيبة الغالية فلسطين؟ هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.